السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم ويحفظكم، يا مرحبا، يا حي الله الشباب وحي الله الأخوات الفضليات، حي الله أسيادنا أهل القرآن. سبحان الله الكريم المنان أن يرفع أقدارنا وإياكم في الدارين يا رب العالمين. كيف حال سيدنا الشيخ محمد، سيدنا الشيخ نعيم، السادة الأفاضل، السيد المصطفى أبو ياسر، والأخوات أمة الرحمن وخادمة القرآن، وكل باسمه، الشيخ فاتن، الشيخ محمد العرجان، الله يحييكم يحفظكم، أهلا وسهلا، عساكم جميعا بخير يا رب العالمين، ثبتنا وإياكم ويربط على قلوبنا وإياكم، وزاد الله عز وجل في علمكم وعملكم وأخلص نياتنا ونياتكم ورفع في الدارين أقدارنا وأقداركم يا رب العالمين. صلى الله الكريم المنان أن يجعل مجالسنا هذه شاهدا لنا لا علينا يا رب، وأن لا يحرمنا دروس العلم ومذاكرته، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات رافعا للدرجات مكفرا للسيئات يا أرحم الراحمين. حياك الله شيخ محمد، أول مرة تحضر وآنستنا، وإن شاء الله تكون ظروف خير. أملي في الله كبير أن تكون ظروفكم ميسورة وأموركم إلى خير، وما فاتك يدرك إن شاء الله. لم نقل ما ليس عند أحد، يعني كل موجود إذا أردت أن تسمع للمحاضرات أو تقرأ في مراجع أو ترجع. المهم ليس العلم حكرا على أحد، وإنما الصدق في الطلب، والله المسؤول أن يرزقنا وإياكم الصدق يا رب العالمين. حياكم الله ابن عباس، يا مرحبا، جعلك الله كابن عباس في فقهه وفهمه وحصافته ولطافته ودقة نظرته واتساع علمه ورفعة درجته. وابن عباس، وما أدراكم، إن لم يكن لك إلا هذا الاسم فكفى، والحمد لله. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا. درسنا اليوم إن شاء الله سيبدأ تماما في 9:15، يعني بعد 3 دقائق من الآن، لن نزيد عنها، واعذروني كان جاءني هاتف مفاجئ، يعني فما استطعت قبل الدرس 5 دقائق أن يعني أهمله فرددت عليه، فربما يعني أخذ شيئا من الوقت. إن حصل ووجدتم في التسجيل شيئا من السعال أو العطاس أو يعني يسمونها من مظاهر الزخمة وآثار البرد، فيعني ادعو الله لنا. ما أدري هذا نقصه ولا نقصه ولا مش عارف أقرأها. شيخ نعيم، ماذا تريد أن تقول؟ تقص السعال من التسجيل، طيب قص براحتك، ما في إشكال، أنت خبير بمثل هذه الأمور، فإن استطعت أن تفعل فجزيت خيرا. ليتك يعني تقص الحرير لبنياتك، وتقص شريط الشركة لما تفتتحها إن شاء الله، شركة مساهمة ولا مش عارف يسموها شركة، يعني عايزك تقص حاجة غير الكحة يعني والسعال يعني يا شيخ نعيم، وأنت تقول طول عمرك تسعى وبعدين تجي في الآخر تقص كحة، يعني نتمنى لك تقص حاجة أفضل، يعني تقص تورتة مثلا ولا حاجة زي كده. ممكن الإذن بالتسجيل؟ لا أدري، تفضل، عايز سجل سجل، لكن نحن نسجلها ببرنامج جيد، أسجلها وأرفعها على صفحة التليجرام الخاصة بالمقارئ، وبعض الزملاء لا أدري، وأظنه الشيخ نعيم يرفعها على اليوتيوب، لكن المحاضرة الأخيرة لم ترفع، ولا أدري هذا بسبب انشغال أو شيء آخر، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إن أردت التسجيل الإذن مني لك، لكن يبقى إذن المقارئ، وأظنها المشرف على المقارئ قد أذن بذلك. ربنا يجزيك خير شيخ محمد ويرفع قدرك في الدارين يا رب العالمين. وأنا فور انتهاء المحاضرة مباشرة أبدأ في رفع المحاضرة على صفحة المقارئ على التليجرام. نستعين بالله ونبدأ حتى ننجز ما نريد قوله، ونسأل الله التيسير والتوفيق والسداد.